الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن من أعظم ما يحتاج إليه المؤمن في سيره إلى الله سبحانه وتعالى وتحتاج إليه الجماعة المؤمنة والطائفة المسلمة فيما تواجهه من صعوبات وعقبات وتحديات في سعيها لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى في الأرض، من أعظم ما تحتاجه دراسة سيرة الأنبياء وسنتهم، وخاصة سيرة محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم النبيين، واستيعاب وإدراك المواقف الإيمانية والعبرات التي جعلها الله عز وجل في سيرته صلى الله عليه وسلم، وكيف واجه المواقف المختلفة التي نوع الله عز وجل أقسامها بين شدة ورخاء، بين عسر ويسر، بين استضعاف وتمكين، بين قوة وضعف في الظاهر، حتى تستوعب هذه السيرة الأقسام المحتملة التي يواجهها أهل الإيمان في صراعهم مع أهل الباطل عبر العصور. وهم يحتاجون في كل موقف الى تلمس النور من منبعه ومصدره الذي افاده الله عز وجل على قلب محمد صلى الله عليه واله وسلم، وكيف كانت مواقفه عليه الصلاه والسلام في كل حال. وهذا الامر قد ذكرنا منه جمله قبل ذلك في مواضع سابقه، ونستكمل اليوم جملة أخرى منه إن شاء الله تبارك وتعالى على الطريقة التي نسير عليها، وهي أن نذكر مختصرا من الوقائع المختلفة من سيرته صلى الله عليه وسلم من كتاب الرحيق المختوم، ونتبع ذلك بتناول هذا الموقف من كتاب الله سبحانه وتعالى. فإن الغزوات الكبرى والمواقف العظيمة جعلها الله عز وجل مبينة في كتابه أحسن بيان، وقد تناولتها سور القرآن المختلفة، وبين ربنا سبحانه وتعالى العبر والعظات والسنن التي يحتاج إليها أهل الإيمان دائما في كل أمورهم. وقد ذكر الله عز وجل قصة غزوة أحد، وهي من أعظم الغزوات أهمية، ودروسها من أعظم الدروس أهمية في حياة المؤمن والطائفة المؤمنة في سيرها إلى الله عز وجل. ذكر الله ذلك في سورة آل عمران، وبينه أحسن بيان، ليس لمجرد ذكر الوقائع أو تفاصيل الغزوة، وإنما لبيان حقائق الإيمان المتعلقة بالمواقف المختلفة التي حصلت للمؤمنين وحصلت لأعدائهم من الكافرين. والآيات من سورة آل عمران تتناول هذه القصة بالبيان والتفصيل، فنذكرها مكتملة بتفسيرها إن شاء الله تبارك وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله وأنتم أذلة

فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة، فلما فرغ منها صلى على رجل من بني النجار يقال له مالك بن عمرو، صلى على رجل يعني صلاة الجنازة. واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أيخرج إليهم أم يمكث بالمدينة، فأشار عبد الله بن أبي بالمقام بالمدينة، يعني يبقوا في المدينة ولا يخرجوا منها، فإنهم قال فإن أقاموا أقاموا بسر محبس، وإن دخلوها قاتلهم الرجال في وجوههم ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من فوقهم، وإن رجعوا رجعوا خائبين. كان هذا رأيا سديدا من جهة الخطة العسكرية، وهي أن المسلمين أمكن بالمدينة، تمكنين بالمدينة، فلو بقي المشركون خارج المدينة في الصحراء أقاموا بشر محبس، كانوا محبوسين في شر مكان، لا طعام ولا شراب ولا ما مسكن، يبقون مدة طويلة خارج المدينة. قال وإن دخلوها قتلهم رجل في وجوههم والنساء والصبيان من فوقهم، رموهم بالحجار، يعني في أزقة المدينة وهم في البيوت فمتمكنين منهم، وإن رجعوا رجعوا خائبين. قال وأشار آخرون من الصحابة ممن لم يشهد بدر بالخروج إليهم، متشوقين لبذل النفوس في سبيل الله عز وجل. ورغم أن هذا لم يكن يعني بالرأي الأصوب يعني من جهة الخطة، إلا أن المسألة مسألة جهادية، ونلحظ من هذا فائدة عظيمة، وهي قضية استعداد المسلمين للبذل والتضحية في سبيل الله، وشوقهم وحبهم للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وأنهم عندما فاتتهم غزوة بدر حزنوا على ما فاته من الخير، وهكذا المؤمن دائما إذا فاته شيء من الخير حزن عليه، كما ذكر الله عز وجل عن الذين عجزوا عن الخروج في غزوة تبوك، فقال ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. بخلاف المنافقين فإنهم يفرحون بتخلفهم عن الخير وعن بذل النفوس والأموال في سبيل الله عز وجل، كما قال عز وجل فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله فكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. استفائدة مهمة جدا من هذا، رغم خطأ هذا الرأي أو عدم كونه هو الأصوب من الجهة الخطة العسكرية، إلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى أن يقبل هذا الرأي منهم وأن يمضي عليه، ولم يعاتب عبر سياق القصة الطويل، قصة ذكرت في القرآن في آيات كثيرة وأفرد لها مساحة في يعني سورة آل عمران، ذكر يعني مخصصة لها كمن أطول السياقات، فهذه الوقعة لم يعاتب عليها أحد، أقصد اختيار الخروج بدلا من البقاء، كما ذكرنا المسألة مسألة جهادية، أي الأمور أصلح، هل يخرجون في لقتال المشركين خارج المدينة أم يبقون في الداخل؟ الرأي الأصوب من جهة الخطة العسكرية البقاء في المدينة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد ورأى أن أكثر أصحابه يريدون الخروج فخرج، يعني مراعاة لما في قلوبهم من أنواع الخيرات المحبة، قلوبهم محبة للجهاد في سبيل الله والبذل. وقد ذكر الله عز وجل العتاب على من قصر ممن قصر منهم، ولم يذكر عز وجل عتابا قط على أن كان هذا خطأ من الجهة العسكرية، لم يذكر سبحانه وتعالى عتابا قط على أنه ما كان ينبغي أن تخرجوا وينبغي أن تبقوا في المدينة، ما كان على هذا العتاب، إنما كان العتاب على ماذا؟ على المعصية بعد ذلك، على مخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، على إرادة الدنيا وعدم إرادة الآخرة. فإذا عظيمة الأهمية، وهي أننا إذا اخترنا رأيا معينا مثلا في ما يعني نواجه من وقائع وكان هذا الرأي من الجهة الواقعية غير موفق أو غير ليس اولى بالصواب، كان غيره اولى منه، لكن كانت النية في اختيار هذا الرأي خالصة، وكانت ارادة وجه الله عز وجل وارادة نصرة دينه وارادة البذل في سبيله سبحانه وتعالى هي الحاصلة. وحدث ما حدث، يحدث ابتلاء، يحدث محنة، يحدث قتل، شهادة للبعض وجرح للبعض كما وقع في غزوة احد، ولكن من اين اتي الناس؟ هل اتوا من قبل انهم اختاروا هذا الرأي الذي غيره اولى منه، ام انهم اتوا من قبل النيات ومن قبل الارادات ومن قبل الاعمال في مخالفة امر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لهذا نرى ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعاتب الذين اشروا عليه الخروج، ولم يقل انتم السبب، انتم الذين جعلتونا نخرج الى المشركين، كان الاولى ان نجلس، لم يعاتب على ذلك. من عوتب؟ عوتب الذين تركوا اماكنهم من الرماة، عوتب من ارادوا الدنيا، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخرة، عوتب من ظنوا بالله ظن الجاهلية، مما وقع في قلوبهم، عوتبوا على ما وقع في قلوب بعضهم ساعة الفراش، ساعة الانسحاب غير المأمور به من الوقعة. عوتب المنافقون على نفاقهم، بل ذموا على نفاقهم، لا يقال عوتبوا وإنما ذموا على نفاقهم. فهذا الأمر هو الذي ينبغي أن نستعمله دائما فيما نواجه من وقائع وأمور، لا نشغل أنفسنا كثيرا لأن هذا الرأي كان خطأ وأنه سبب المشكلة. سبب المشكلة الحقيقية التي تواجهنا في كل مواقفنا مع من يخالفنا ومع أعداء الإسلام، سبب المشكلة ما ينبع من داخلنا ومن أعمالنا ومن أحوال قلوبنا، وهذا الذي نبهنا عليه في القرآن. وتأمل الآية التالية مباشرة، وهي إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، كان على هذا العتاب، وبيان كيف ينجو الإنسان أو تنجو الطائفة المؤمنة من هذا المرض الخطير، وهو الفشل، وهو التخاذل، وهو الابتعاد عن طريق الخير عن طريق الحق وترك مواجهة أعداء الله سبحانه وتعالى. هذا هو الخطر العظيم. كيف يعالج؟ بالتوكل على الله عز وجل كما سيأتي. قال ابن كثير رحمه الله، وأشار آخرون من الصحابة ممن لم يشهد بدرا للخروج إليهم، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبس لأمته، اللأمة آلة الحرب، الدرع والرمح والسيف والبيضة والمغفر، سائر أدوات الحرب، لبس لباس الحرب، فخرج عليهم وقد ندم بعضهم، فقالوا لعلنا استكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله إن شئت أن نمكث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يرجع حتى يحكم الله له. وهذا فيه أمر مهم في عدم التردد. كثرة التردد في الأمور يؤدي إلى زعزعة الهمم والعزائم وعدم استمرارها واستقرارها، وخصوصا من القائد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قائد أمته عليه الصلاة والسلام، لو تردد وقبل ورجع وأخذ هذا الرأي ثم رجع مرة أخرى كان ذلك فتا في عرض أتباعه من المؤمنين. ولكن لا يعني هذا أن الإنسان لا يرجع عن الرأي الذي يراه غير شديدا، وإذا علم أنه غير شديد بل يرجع إلى الحق. ولكن في الأمور الاجتهادية الأمر فيها إيه؟ الأمر فيها أوسع، وكما ذكرنا أن التردد فيها ربما يكون خطرا جدا. الفرق بين الأمرين يسير، أقصد أنه الترجيح أن الأرجح للمسلمين البقاء أو الأرجح الخروج، كان التفرقة بينهما يعني ليست بالأمر مثلا نص القاطع، وإنما كان باجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم بعد مشاورة أصحابه. فالأمور من هذه النوعية دائما فيها أخذ ورد، فلا ينبغي أن يكون هناك كثرة تردد في مثل هذا. إذا اتخذ القرار وأمضى واستعد له فليمضي فيه. قال فسار صلى الله عليه وسلم في ألف من أصحابه، فلما كان بالشوط ما بين المدينة وبين جبل أحد قال رجع عبد الله بن ابي في ثلث الجيش مغضبا بكونه لم يرجع الى قوله، وقال هو واصحابه لو نعلم اليوم قتالا لاتبعناكم ولكننا لا نراكم تقاتلون اليوم. عجيب شأن المنافقين. اولا هو يعلم انه قد اشار على النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج بعدم الخروج، وقد قرر النبي صلى الله عليه وسلم الخروج ثم خرج معه ثم تراجع. يفت في عضو المسلمين خبث ومكر ودهاء من المنافقين من عبد الله بن ابي بن سلول انه يرجع بثلث الجيش، وده دليل على انه كان فعلا جيش، يعني كان المسلمون كان عبد الله بن ابي كان له وزن عند كثير من الانصار في ذلك الوقت، لانه كان مطاعا مقدما، كاد ان يصبح ملكا على مدينه منذ يعني قبل 3 سنوات فقط من هذه الوقعة، قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة كاد أن يتوجوه بالعصابة ويجعلوه ملكا على المدينة. فكان له منزلة من 1000 دول تقريبا 300 وشوية رجعوا مع عبد الله بن أبي، ولم يكن كلهم منافقون النفاق الأكبر، ولكن استجاب كثير منهم لقول عبد الله بن أبي، وهذا دل على خطر النفاق. أولا طائفة المنافقين تفت في عضو الطائفة المؤمنة وتوهم عزائمها وتوهمها بأنها معها ثم تتراجع في مرحلة يعني المواجهة وفي ساعات الخطر، ويزعمون أنهم لا يرون قتالا. ثم المسلمين يعملوا إيه؟ يقولون لو نعلم قتالا لاتبعناكم لكن لا نراكم تقاتلون اليوم، أنتم في حرب النهاردة. لماذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا جاء 3000 من المشركين؟ هل يرجعون هكذا؟ والرسول قد خرج بالفعل، لكن هذا من خبث المنافقين ومن محاولة التلبيس على المسلمين، ولذلك ذمهم الله على هذه الوقعة كما سيأتي في سياق السورة. قال واستمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرا حتى نزل الشعب من أحد في عدوة الوادي، عدوى لجانب الوادي، وجعل ظهره وعسكره الى احد، وقال لا يقاتلن احد حتى نأمره بالقتال. فتهيأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتال وهو في 700 من اصحابه، وامر على الرماة عبد الله بن زبير اخا بني عمرو بن عوف من الانصار، والرماة يومئذ 50 رجلا، فقال لهم انضحوا الخيل عنا، انضحوهم بالنبل، عنا ارموهم بالنبل، ارموا الخيل اذا هجموا علينا، وهو في ظهر احد والمشركون امامه، فالرماة على الجبل امرهم ان يرموا خيل المشركين بالنبال، انضحوا الخيل عنا ولا نؤتين من قبلكم، والزموا مكانكم ان كانت النوبة لنا او علينا، ان كانت الغلبة لنا او علينا الزموا مكانكم، لا دخل لكم بالقتال، مهمتكم الاساسية رمي المشركين بالنبال، لا نؤتين من قبلكم، لانه لو الكفة جايت المشركين من هذا المكان عند جبل الرماة ونزلوا على المسلمين من علو فهم متحكمون فيه، فكان المطلوب انهم لا يرقى المشركون الى هذا المكان ولا يأتوا من قبلهم. قال صلى الله عليه وسلم وان رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم، مش عايزين انقاذ منكم ولا تدخل في القتال، لو رأيت المسلمين تتخطفهم الطيور لا تبرحوا مكانكم، مبالغة في لزوم المكان وتأكيد عدم الفرار. وظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين درعين، جمع بين درعين، لبس درعين وليس درعا واحدا، وهذا فيه الأخذ بالأسباب وأنه لا ينافي التوكل على الله عز وجل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يعصمه الله من الناس يظاهر بين درعين، يجمع بين درعين، يأخذ بالأسباب وقاية يتقي بها العدو، وهذه سنة الأنبياء جميعا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وسنة الصالحين وأهل السنة، ليس عندهم ترك الأخذ بالأسباب زاعمين التوكل على الله، بل يأخذون بالأسباب متوكلين على الله عز وجل، يتوكلون على الله بقلوبهم ويأخذون بالأسباب جوارحهم. وظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين درعين، وأعطى اللواء مصعب بن عمير أخا بني عبد الدار، وأن هذا من قريش، بنو عبد الدار من قريش، ومصعب رضي الله تعالى عنه أحد يعني فضلاء المسلمين. يكفي أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وهو احد العشر المسلمين من الجنة يقول قتل مصعب بن عمير وهو خير مني رضي الله تعالى عنه، ومات وقتل ولم يقصص من ثمرته شيئا، لم ينل شيئا من اجره، اجره كله مدخر عند الله عز وجل رضي الله تعالى. ومصعب يعني تأميره واقصد اعطاؤه اللواء يعني فيها اشارة عظيمة نظيفة جدا. مصعب رضي الله عنه كان سفير الاسلام الى المدينة، وهو الذي دخل على يديه اكثر اهل المدينة الاسلام، حتى اكثر الانصار انما اسلموا على يد مصعب رضي الله تعالى عنه، وهو الذي نشر الاسلام في المدينة. فكان حمله اللواء في هذا هذه الموقعة طبعا، ومعلوم ان اكثر الجنود كانوا من الانصار، كان فيه تكريم عظيم لمصعب رضي الله تعالى عنه. ثم بقاؤه ثابتا على اللواء حتى استشهد رضي الله تعالى عنه وليس له من الدنيا شيء، تكريم اعظم، اشارة الى ما له عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. قال واجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الغلمان يومئذ وارجى اخرين حتى امضاهم يوم الخندق بعد هذا اليوم بقريب من سنتين. ومن ارجاهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه، اللي كانوا اشداء على القتال، والرسول صلى الله عليه وسلم قد نهزوا او قد بلغوا وقادرين على القتال، اجازهم في الجيش. وده دليل على كيف كان الصحابه يربون ابنائهم على حب الجهاد في سبيل الله عز وجل، وعلى التضحيه والبذل. صبيان ينهزون البلوغ، يعني عندهم 11 و12 سنه، 13 سنه، ده يعني واحد في ثانيه اعدادي مثلا دلوقتي. تخيلوا انهم في جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم اجازهم النبي عليه الصلاه والسلام، او 14، بعضهم قال 15، لكن ايا ما كان يعني سن يعني البذل والتضحيه فيه نادر، لكنه متصور من ابناء الصحابه رضي الله تعالى عنهم الذين اختارهم الله عز وجل على الامم. العبره كانت في ذلك ليس بالسن ولكن باطاقه القتال. قال وتعبأت قريش وهم 3000 ومعهم 100 فرس قد جنبوها، فجعلوا على ميمنة الخيل خالد بن الوليد، وعلى الميسرة عكرمة ابن ابي جهل، ودفعوا اللواء الى بني عبد الدار. يبقى اللواء اي المعركة كانوا بيد بني عبد الدار، ودي فائدة مهمة جدا. احنا قلنا مصعب من ايه؟ من بني عبد الدار، حامل لواء المسلمين، وحاملوا لواء المشركين منين؟ من بني عبد الدار. فائده مهمه، وهي ان العرب اصلا كانت الرابطه التي تربط المجتمع عندهم هي رابطه القبليه ورابطه العائله والاسره الواحده. الاسلام فرق بينهم، فليس هناك عبره بالانساب طالما اختلفت العقيده وطالما اختلفت المله والدين، فلا عبره بما هو ادنى من ذلك. من اقوى الروابط روابط العائله والاسره، ده بطن من بطون قريش، مش القبيله الكبيره كمان، يعني وحدة المنشأ، وحدة الوطن، وحدة القومية، وحدة اللغة، كل وحدة زمان الأسرة الواحدة كلها موجودة. وحامل لواء المسلمين مصعب من بني عبد الدار، وحامل لواء المشركين 9 متتابعين أو جملة متتابعة من بني عبد الدار. فرابطة العقيدة وآثرة الدين هي الآثرة التي يؤسس عليها المجتمع المسلم وتبنى عليها الطائفة المؤمنة، دون نظر الى الروابط الاخرى. لو وردت الروابط الاخرى فهذا اكد، لما توجد الروابط الاخرى هذا اكد. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب ان يقاتل الرجل تحت رايه قومه، يكون مع القريبين من عائله من قبيلته، لان هذا اعون له، ان هم فاهمين كويس ويستطيعون التعاون معا بطريقه انسب. جاي واحد اهل بلده عارفين طباعهم وعادتهم وما يريدونه وما لا يريدون ما يحبون، هذا امر مطلوب. إذا لما تكون العقيدة واحدة وانضافت إليها بقى روابط الأسرة الواحدة والعائلة الواحدة والوطن الواحد والقومية الواحدة، دي كلها تكون روابط مؤكدة، ما نقبهاش، لا نرفضها ولا ننبذها مثلا ولا يعني نلغيها، لأنها أمور مؤكدة للرابطة الأصلية، رابطة العقيدة التي اجتمع عليها المجتمع المسلم وبنيت عليها الطائفة المؤمنة. لكن عندما تتخالف معها وتتعارض فلا بد أن تقدم رابطة الإيمان، ولا عبرة بما سواها من الروابط. ولذلك هدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حبال الجاهلية، قطعها ووصل حبال الإسلام، أو كل حبل الإسلام فإنه حبل واحد. فكل رابطة تعارض أو تكون بدلا عن رابطة الدين والتوحيد والإيمان رابطة مقطوعة ولا عبرة بها، وأما إذا كانت معها فهي تعضدها وتقويها وينتفع بها في سبيل تحقيق الغايات المحمودة من رابطة الدين ومن من طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم كان بين الفريقين ما سيأتي تفصيله في مواضعه عند هذه الآيات إن شاء الله تعالى. قال ابن كثير: ولهذا قال تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، أي تنزلهم منازلهم وتجعلهم ميمنة وميسرة وحيث أمرتهم، والله سميع عليم، أي سميع لما تقولون، عليم بضمائركم. وقد أورد ابن جرير هنا سؤالا حاصله: كيف تقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم سار إلى أحد يوم الجمعة بعد الصلاة، وقد قال الله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال الآية. ثم كان جوابه عنه أن غدوه ليبوئهم مقاعد إنما كان يوم السبت أول نهار. السؤال طبعا ما أخذه كلمة غدوت، والغدوة أول ليه النهار، غدوة وعشية، فلو كان هو بعد الجمعة يبقى دخل في المساء في العشية، إذا أمسيت غدوت فنقول غدوت، فهو في الحقيقة غدا يوم السبت صباحا. فكان هذا لأجل خروجه بعد الجمعة، فبعد الجمعة ليس يوم الجمعة ولكن بعد يوم الجمعة أي يوم السبت صباحا. وقوله تعالى: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل الآية. قال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عمرو: سمعت جابر بن عبد الله يقول: حين نزلت إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل الآية، قال: نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو سلمة، وما نحب، قال سفيان مرة: وما يسرني أنها لم تنزل، يعني فيها عتاب، فيها عتاب أمة، وفيها ذكر ما يعني سلمة، ذكر نوع من النقص وهو هم الهم بالإيه؟ بالفشل. قال: وما يسرني أنها لم تنزل، لقوله تعالى: والله وليهما، الله الذي تولى أمرهما، الله الذي تولى إصلاحهما سبحانه وتعالى. فلذلك كان هذا كرامة لأولياء الله عز وجل، وأن بنو حارثة وبنو سلمة الذين ثبته الله من أوليائه عز وجل، لأن الله قال: والله وليهما. قال: وهكذا رواه مسلم من حديث سفيان بن عيينة به، وكذا قال غير واحد من السلف إنهم بنو حارثة وبنو سلمة. وقوله تعالى: ولقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون، أي يوم بدر، نصركم يوم بدر، وكان يوم جمعة، وافق السابع عشر من شهر رمضان من سنة 2 من الهجرة، وهو يوم الفرقان الذي أعز الله فيه الإسلام وأهله ودمغ فيه الشرك وخرب محله وحزبه، هذا مع قلة عدد المسلمين يومئذ، فإنهم كانوا 313 رجلا فيهم فرسان و70 بعيرا والباقون مساة ليس معهم من العدد جميع ما يحتاجون إليه، ليس معهم من عدد القتال جميع ما يحتاجون إليه. وكان العدو يومئذ ما بين 900 إلى 1000 في سوابغ الحديد، الحديد السابغ المغطي للبدن، المواضع التي تقصد من البدن للقتال، لابسين دروع وبيضات من سوابغ الحديد والبيض والعدة الكاملة والخيول المسومة والحلي الزائد. فأعز الله رسوله صلى الله عليه وسلم وأظهر وحيه وتنزيله وبيض وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقبيله، فأخذ الشيطان وجيله. ولهذا قال تعالى ممتنا على المؤمنين وعلى عباده المؤمنين وحزبه المتقين: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. كثير رحمه الله. ولهذا قال تعالى ممتنا على عباده المؤمنين وحزبه المتقين: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أي قليل عددكم، ليعلموا أن النصر إنما هو من عند الله لا بكثرة العدد والعدد. ولهذا قال تعالى في الآية الأخرى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا إلى قوله تعالى غفور رحيم. وقال الإمام أحمد بسنده عن عياض الأشعري قال شهدت اليرموك وعلينا خمسة أمراء: أبو عبيدة ويزيد بن أبي سفيان وابن حسنة وخالد بن الوليد وعياض. وليس عياض هذا الذي حدث سماكا، والحديث أصلا عن شعبة عن سماك قال سمعت عياضا الأشعري قال شهدت اليرموك. فمش عياض الأشعري هو هذا القائد، ده عياض آخر. وقال عمر رضي الله عنه: إذا كان قتال فعليكم أبو عبيدة في أمير. قال فكتبنا إليه إنه قد جاش إلينا الموت. ده أعداد الروم أعداد إيه؟ تقول الموت جاي 200,000 ويقال أكثر من ذلك، يعني أعداد الروم أعداد هائلة جدا. قد جاش إلينا الموت، الموت جاي لنا واستمددناه، ابعتنا مدد، أعداد المسلمين ما تكفيش. فكتب إلينا: إنه قد جاءني كتابكم فاستمدونني، وإني أدلكم على ما على من هو أعز نصرا وأحسن جندا، الله عز وجل، فاستنصروه فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد نصر يوم بدر في أقل من عدتكم، في أقل من عدتكم، من كانوا 310 المسلمين في اليرموك، كانوا واحد من 30,000 بس قصاد يعني أضعافهم. قال فإذا جاءكم كتابي هذا فقاتلوهم ولا ترابعوني. إسناد إلى عياض إسناد صحيح، هو عياض الأشعري الذي يقول شهدت اليرموك رضي الله عنه. قال فقاتلوه فإذا جاءكم كتابي هذا فقاتلوهم ولا ترابعوني. قال فقتلناهم فهزمناهم 4 فراسخ جريوا قدامنا. كان بقى الفرسخ 12 ميل عربي يعني 48 كيلو او 36 كيلو 36 كيلومتر، طلعوا يجروا قدامهم هذه المسافة. قال واصبنا اموالا فتساورنا، فاشار علينا عياض ان نعطي عن كل ذي رأس 10. قال ابو عبيدة: من يراهنني؟ فقال شاب: انا ان لم تغضب. فسبقهم يراهنني يسابقني على الخير، وهذه المسابقة مشروعة وليس من الرهان المذموم. فسبق قال فرأيت عقيصتي ابي عبيدة تنقذان وهو خلفه على فرس عور. الضفاير بتاعته شعره عمالة تجيه تهز وهو جاري وراء الشاب، والله أعلم، على فرس عري يعني ليس عليه سرج ونحو ذلك. هذا إسناد صحيح، وقد أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث بندار اللي هو محمد بن جعفر عن غندر اللي هو شعبة. أقصد من حديث بندار عن محمد جعفر اللي هو اللي هو غندر، محمد جعفر اللي هو غندر استغفر الله. قال بنحوي واختاره الحافظ أبو ضياء المقدسي في كتابه. وبدر محلة بين مكة والمدينة تعرف ببئرها منسوبة إلى رجل حفرها، منسوبة إلى رجل حفرها يقال له بدر ابن النارين. قال الشعبي: بدر بئر لرجل يسمى بدرا، وقوله فاتقوا الله لعلكم تشكرون أي تقومون بطاعته. نلحظ في هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل يذكر ويذكر المؤمنين بأن يذكروا واقعة أحد، وإذ غدوت أي واذكر أو واذكروا إذ غدوت، حين غدوت حين خرجت نهارا من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد الفتح. أهله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، هي فائدة ذكر الأهل هنا فائدة مهمة جدا. هو طبعا النبي صلى الله عليه وسلم خرج من أهله، إذن في هناك والمسلمون خرجوا كذلك وهم تبع له، تركوا أهليهم لله عز وجل. ولا شك أن أكثر الناس إنما يظنون بمقامهم في أهليهم، لا يريدون الخروج ولا يريدون مفارقة أحبابهم ولا وطنهم ولا يريدون مفارقة عاداتهم ومساكنهم وأموالهم ونحو ذلك. فإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد الرجال. ذكر الأهل هنا بيان لما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتبعا له أصحابه الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عليهم من البذل والتضحية في سبيل الله عز وجل ومفارقة الأهل، وهم لا يدرون يرجعون أم لا، هل يرجعون إلى أهلهم؟ وكم مرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم من أهله؟ لما نيجي يعني عشرات المرات خرج النبي صلى الله عليه وسلم وبعده معه وبعده أصحابه رضي الله تعالى عنهم. ليتتبع السيرة يجد أنه لا يكاد يمر سهران أو ثلاثة أشهر إلا وقد خرج المسلمون في غزوة أسرية. وهذا يدل على نوع التربية التي ربي عليه هذا الجيل الفريد الذي لا نظير له في التاريخ، وليس أنه يعني يصيبه الجزع لمجرد مفارقة الأهل في أدنى لأدنى مدة أو لأقرب مسافة. ومن أجل ذلك كثير من الناس يعني يضحي بطاعة الله عز وجل حتى لا يفارق أهله، نسأل الله العافية. وإذا غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد تنزلهم منازل بالقتال والله سميع عليم. أولا فيه أن الإمام ينزل الناس منازلهم ويرتب مراتبهم حتى يقوم على يعني شأنهم أحسن قيام. وفيها ثانيا الأمر الأعظم الأهم وهو قبض القلوب بالأسماء والصفات. قال عز وجل والله سميع عليم، فالله سميع لأقوالكم وأقوال عدوكم، عليم بحالكم وحال عدوكم. ولا بد أن يستحضر العبد في كل أعماله وأحواله وفي كل تصرفاته أن الله عز وجل سميع عليه وأنه سبحانه وتعالى مطلع عليه. وهذا هذه الرابطة الخاصة بالأسماء والصفات التي تجعل العبد في كل أحواله يراقب ربه عز وجل ويعلم أنه يسمع كلامه فيتقي الله عز وجل في الكلام. إن الإيمان بالأسماء والصفات ليس إيمانا نظريا، أعني بذلك ليس مجرد فكرة تخطر على البال، ليس مجرد يعني فلسفة تذكر، إنما إذا علمت أن الله عز وجل سميع يسمع كلامك فتراقبه سبحانه وتعالى في كل ما تقول، عليم بنياتك وضميرك وما في قلبك، وكذلك عليم بعدوك، عليم بما في قلوبهم، عليم بمكرهم، عليم بتخطيطهم، كل ده لما تستحضره في يعني دوائر الصراع وعلاقات الصراع التي تقع بين الحق والباطل يستمد الإنسان من ذلك قوة هائلة لا تقف أمامها قوة، ولا يمكن أن يعني يضمحل أمره بفضل الله عز وجل إذا استحضر حقيقة الإيمان بأسماء الله وصفاته. والله سميع عليم، وده أمر مذكور في يعني مواضع مختلفة من القرآن، الربط بين العقيدة وبين السلوك والاعتقاد، يعني توحيد الأسماء والصفات. الآية اللي بعدها على طول توحيد الألوهية، والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. التوكل على الله عز وجل الذي هو من أجل العبادات وأعظمها، قضية مهمة جدا عظيمة الأهمية. اللي بعدها اتقوا الله لعلكم تشكرون، الشكر لأعمال القلوب التي تنبع حقيقة من أثر الإيمان بالأسماء والصفات. فالعبد إذا استوفى الإيمان والتوحيد وحقق هذه المراتب العالية فبهذا ينتصر على عدوه. القلب الخالي من هذه المعاني الذي يسير في يعني مخالفات لأعدائه ومواجهاته لأعدائه بغير زاد من الأسماء والصفات، بغير زاد من الإيمان بالأسماء والصفات، أو بغير زاد من عبادات القلب، فهو فاشل بلا شك وعاجز لن يفلح. لذلك نجد إن القرآن كما ذكرنا طريقة القرآن لا تتناول الحدث مجرد قصة تذكر، وإنما قضية مرتبطة بمعاني الإيمان واقع حتى يستفيد منه، وليس فقط الذين شهدوا وقعة أحد وإنما من أتى بعدهم عبر العصور وعبر الأزمنة. فنحن نستفيد من هذا في كل مواجهة كما ذكرنا في قضية التضحية، في قضية مفارقة الأهل طاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، واستحضار أن الله عز وجل سميع لأقوال عباده، عليم بقلوبهم وضمائرهم وما في نفوسهم. حين همت طائفتان، مجرد حديث نفس هم لم يتحول الى عمل، تكرار لما سبق بيانه في غزوة بدر، تربية عالية الشأن وتزكية النفوس وبيان لكل مؤمن كيف يفتش عن نفسه. خاطر خطر في قلوب طائفة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، طائفتين هي بنو سلمة وبنو حارثة، في انهم يرجعون متابعين لمن ايه؟ لمن تخلف عبد الله بن ابي بن سلول وثلث الجيش الذين الذين تراجعوا بالفعل. خاطر خطر، ردوه، هداهم الله، كفاهم الله عز وجل لومة هذا الخاطر، لكن ذكر هذا الخاطر حتى يتبين يعني حتى يحذر المؤمن على نفسه ويفكر دائما ويفتش عن عيوبه وكيف يعالج هذه العيوب، ان ما فيش انسان ممكن يخلو من خاطر من خواطر. وهذا الامر كما ذكرنا مذكور في غزوة بدر في قوله سبحانه وتعالى في سورة الانفال كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون. بالمؤمنين كما بدليل انه اوتي بلفظ الايمان المعرف بالالف واللام مطلقا بدون تقييد، من المؤمنين وان فريقا من المؤمنين لكارهون، فهم مؤمنين ثم للايمان، ولكن وقع في قلبهم ان هم مش عايزين يخرجوا، مجرد كراهيه الخروج لملاقاه العدو عوثبوا عليه كتمرين للتفتيش الدقيق عن عيوب النفس، عن الخواطر التي تقع فيها. وان الانسان يعرف نفسه لما الانسان يتامل كده يحس فعلا تماما لماذا الفرق بيننا وبين الصحابه رضي الله عنهم. ده الواحد يقع في خاطره كل يوم من انواع هذه الخواطر عشرات، اذا الواحد فعلا يحس ان هم كده كالقمم العاليه وباقي الناس ونحن في اسفل الجبل في سفح الجبل، لما يعاتبوا على مجرد ان هم نفوسهم حدثتهم بحاجه، ما كانش نخرج للثانيه للقافله، بلاش نخرج احسن، يعني بلاش تضحيه احسن، بلاش نتعرض لمخاطر. ده هم استمروا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا له اعظم الكلمات الرائعه عبر التاريخ، اذهب انت وربك فقاتلا ان معكما مقاتلون. قالوا له اعظم الكلمات، قالوا صل حبال من شئت واقطع حبال من شئت ووال من شئت وعاد من شئت وخذ من اموالنا ما شئت وما اخذت من اموالنا احب الينا مما تركت. قالوا له لو سرت بنا الى برك الغمادي ما ولو امرتنا ان نخيب هذا البحر لاخذناه معك، لو امرتنا ان نسير الى برك الغمادي وما لنا بها من علم لسرنا وراءك. ولكن سبحان الله كل الكلمات الرائعه دي والمواقف العظيمه ما ذكرتش، وذكر ايه؟ وان فريقا من المؤمنين لكارهون، وذكر يجادلونك، قال عز وجل يجادلونك في الحق بعدما تبين كانما يساقون الى الموت وهم ينظرون. واذ يعدكم الله احدى الطائفتين انها لكم وتودون ان غير ذات الشوكه تكون تفضيل، عايزين يحاربوا المشركين وعايزين ياخدوهم، بس عايزين ياخدوا السهل مش عايزين ياخدوا الصعب، عايزين ياخدوا القافله مش عايزين ياخدوا الايه؟ الجيش. يوم القران ينزل يبين لهم، دي حاجه خطيره جدا ان الانسان خواطره دي يقعد. طب ليه كده التفتيش في الخواطر كده؟ الخواطر دي هي بدايات العزائم والارادات والنيات، وهي اللي بيتأثر عليها السلوك بعد ذلك. فلو الانسان ما انتبهش لخواطره وسابها كده على وينه وما بيفكرش هو بيحسبها ازاي وماذا يريد، مجرد ان هم يفضلوا القافله العير على النفير، قال وتودون ان غير ذات الشوكه تكون لكم، يعاتبون على ذلك ويذكر ان هذا نقص في حقهم، مجرد خواطر. ولكن وهم مش لم ياتموا بها، ولكن هم اصلهم لهم منازل عاليه جدا، فاذا كنا عايزين المنازل العاليه يبقى لازم نراقب انفسنا بهذه الطريقه ونتامل في طريقه القران في التربيه والتوجيه، طريقه عظيمه الاهميه. هنا اذ همت طائفه، هنا نفس الامر يذكر في غزوه احد، اذ همت طائفه منكم ان تفشلا. وايه هو الفشل؟ التراجع، مع ان كان الراي السديد عسكريا مش ايمانيا، التراجع كده ان هم الناس تبقى في الايه؟ في المدينه، زي ما عبد الله بن ابي اثر والرسول صلى الله عليه وسلم كان يريده، لولا ان اصحابه ايه؟ يعني لم يكرهوه ولكن ضغطوا عليه معنويا. ولذلك قالوا أكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا. فهذا الأمر يعني مع لكن مع إن هو قلنا التراجع ده كان هو الخطة العسكرية تقتضيه، لكن مش هي القضية مسألة إن إحنا نكذب ولا نحذب دلوقتي. القضية حال القلوب، حال الإيمان. الإيمان ماذا شأنه في القلب؟ لو هو كامل خلاص القضية يعني. ولذلك ممكن يبقى تصرف ظاهريا تصرف سوي، ظاهريا تصرف سليم من الجهة المادية محسوب، ولكنه فاشل تماما من الجهة الإيمانية، ويؤدي إلى الخسران المبين للنيات الفاسدة. والعياذ بالله. رجع عبد الله ثم فشل وليس نجاة. شو الحمد لله الذي قال قد أنعم الله عليه إذ لم أكن معه شهيدا. لا، اللي شهد المعركة وقتل فيها كان هو الفائز، والذين تراجعوا كانوا هم الخاسرين، رغم أنهم في الظاهر نجوا وحصلهم في إصابة ولم يقتل منهم أحد ولم يجرح منهم أحد، بل لكن قتلت قلوبهم، ماتت القلوب. والعياذ بالله. إذا الإنسان يبقى يجرح بدنه يموت بدنه ويحيا قلبه وروحه أهم. يعني يعافى في قلبه أهم من أن يعافى في بدنه، أو أن يعافى بالبقاء في أهله. إيه هو الفشل؟ الفشل التراجع، الفشل عدم الاستعداد للذل والتضحية، التراجع عن مواجهة أعداء الإسلام وعدم الصبر في مواجهتهم، أو الكذب الباطل وهو أننا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. الكذب وزور ليس حقيقيا، هم يعلمون ان القتال موضوع لك، اصلا عارف ان المعركة ما فيش معركة، لا في معركة، في مواجهة قطعا وفي قتال مع اهل الكفر في ذلك الوقت. فالتراجع عنه هو الفشل. اذ هم الطائفتان منكم ان تفشل والله وليهما، اي قد انقذهما الله، الله الذي تولى امرهما بالاصلاح. هذا فضل الله عز وجل، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ثبت الله قلوبهم، أولا أراهم أن الحق في الثبات وفي الاستمرار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما كانت النتائج، ثم جعلهم يريدون ذلك، ثم وفقهم للعمل به. دي مراتب للهداية الإنسان يحتاجها على الدوام، أن يرى الحق أولا حقا. لأن كثير من الناس عند مواطن الفرقان يرى الحق باطنا والباطن حق، يرى الخير شرا والشر خيرا، يرى المصلحه مفسده والمفسده مصلحه، والعياذ بالله. وده خلل عظيم الخطر. حاجه ثانيه ان هو ايه؟ يريد ذلك الخير، يحبه ويريده، يمكن يعرفه ويكرهه ولا يريده، ويريد غيره كاعداء الله عز وجل من الكفار اليهود والمنافقون والنصارى. كثير منهم يرى الحق فعلا، يعرفه كما يعرف ابناءه، ومع ذلك يكرهه ويعاديه ما بقي، والعياذ بالله. حاجة ثالثة ان هو يحب ويريد ينفذه بقى يطبقه. لان كثير من الناس يبقى بيحب الخير ومش قادر يطبق، يقول لك والله نفسي اعمل الخير ده، والله نفسي ابطل المنكر ده. شاهد ضعف ومهانة في ارادة الانسان، انها ارادة ضعيفة. يحب بس ارادة ضعيفة، الارادة القوية مع القدرة لابد ان تثمر وجود المطلوب. فالله تولى امرهم بهذه الامور كلها، ولم يذكر عز وجل إلا الخير منه والشر من العباد، ولم يذكر في هذا المقام فضل هاتين الطائفتين، وإنما ذكر فضله عليهما سبحانه وتعالى، ليعلمنا سبحانه وتعالى كيف نشكر نعمة الله عز وجل، وكيف أن قلوبنا ليست بأيدينا. ما قالش سبحانه، لم يقل عز وجل إذ ثبتت، إذ استمرت، إذ سارت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قال والله وليهما. من الذي تفضل؟ من الذي أنعم؟ من الذي تولى إصلاح هذا الخلل وإذهاب هذا الفشل ووقايته من ضرره؟ الله سبحانه وتعالى. فذكر السوء من العباد وذكر الخير منه، فالخير كله في يديه والشر ليس إليه سبحانه وتعالى. فإذا وجدت في نفسك خيرا فاعلم أن الله الذي أولاك إياه، وإذا وجدت خواطر سوء وإرادة سوء من نفسك فاعلم انها منك تسببا وكسبا، وان كان الله قد قدرها، ولكن الجأ الى الله عز وجل ليذهب شرها عنك، لتعلم انه ليس لك من نفسك شيء، ليس لك من نفسك نصيب الا ان يوفقك الله. فالله عز وجل مقلب القلوب سبحانه وتعالى، يقلبها كيف يشاء. هو سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويبتلي عدلا. فإذا تولى الله أمرك فهنا تنجو من نفسك، من شر نفسك، أعاذهم الله من شر أنفسهم التي أمرتهم بالسوء وبالفشل وهمت بذلك، لكن أنقذهم الله. هنا تدرك فائدة ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. بما نجا هؤلاء بالتوكل، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. شوف القاعدة الكلية ليست خاصة ببني سلمة وبني حارث، قاعدة كلية، وعلى الله فليتوكل المؤمنون في كل عصر في كل مكان سوف يواجهون من مثل هذه الأمور. زي ما قلنا ان ربنا سبحانه وتعالى نوع الأقسام المختلفة في الخواطر وفي الإرادات، فيأتي في سورة الأحزاب قال عز وجل وبلغت القلوب الحناجر وإيه وتظنون بالله الظنون. قل بلغت بما كنتم منافقين، المنافقين ظن السوء فعلا أو داخل فيها، ولكن تظنون بخطاب للمؤمنين ان ربنا سبحانه وتعالى خاطب المؤمنين فوقع فيهم في قلوبهم ظنون. اذا انت ما تلاقي الظنون دي اولا ما تجزعش منها، هتلاقي في نفسك هم بالفشل كتير، هتلاقي نفسك تقول لك ما تسيب السكه دي، ما السكه دي صعبه ما بلاش مش هنقدر نمشي فيها، هتلاقي نفسك بتقول لك ابعد احسن، هتلاقي حاجات كتير وتدعوك الى التخاذل. طب تعمل ايه؟ تتوكل على الله، وعلى الله فليتوكلون، تلجأ الى الله عز وجل وتسأله ان يثبتك وان يتولى امرك، وتقول الله وتولني في من توليت، عشان تعرف ان انت لو تركك لحظة لفشلت، ولو لم يثبتك لما ثبت، ولولا ان ثبتناك لقد كنت تركن اليهم شيئا قليلا. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو عليه الصلاة والسلام لولا ان الله ثبته لكان يركن الى المشركين، طب يبقى احنا هنعمل ايه؟ فليس لنا الا الله. تأمل بقى، دي زي ما قلنا قاعدة كلية، لان القرآن نزل ليس لفرد واقعنا كما ذكرنا بتفاصيلها، ولكن ليتربى المؤمنون عبر العصور. ان المواقف دي مواقف لها مشابهة كل زمن في كل مرحلة من مراحل المسلمين ومواجهتهم مع اعداء الله سبحانه وتعالى، سوف يجدون مثل هذه الامور، هذه المواقف دي، وهيجدوا التفاوت في القوة، وهيجدوا المخاطر الشديدة، وهيجدوا المطالبة بمفارقة الاهل والوطن والدار ونحو ذلك، وحياجد خواطر النفس، وحياجد أعداء من براهم، وحياجد أعداء من جواهم، أعداءهم النفس الأمر بالسوء والشياطين يتوسوس، وأنواع من الصراعات الداخلية والخارجية. يعملوا إيه؟ ما لهمش إلا ربنا سبحانه وتعالى. وتأمل تقديم الجر والمجرور على الفعل والفاعل، هي الجملة أصلها فعل وفاعل ومفعول أو جر ومجرور، مثلا وأصلها يتوكل المؤمنون على الله عز وجل، ولكن قدم الجر والمجرور اللي هو موقع فموقع النص موقع المفعول، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، إذا أمر الله عز وجل التوكل عليه، وقدم الجر والمجرور للاختصاص والاهتمام. والاهتمام يعني على يعني أعظم شيء تهتم به التوكل على الله عز وجل، إن ليس لك إلا الله، والاختصاص بمعنى على الله وحده سبحانه وتعالى، لا تعتمد على سواه. وهي من اعظم الامور اهميه ان الاسباب تنقطع عن القلوب. الاسباب مامور بها، وان الرسول ظاهر بين ايه؟ ذراعين، بس القلوب لابد ان تكون متعلقه بالله. كلما تعلق القلب بالاسباب كلما يضعف النصر، كلما يتاخر النصر. لابد ان نكون متوكلين على الله عز وجل وحده لا شريك له. والتوكل علم وعمل، علم ان تعلم ان الله وحده النافع الضار المعطي المانع، ان الامر من عنده عز وجل، انه مالك الملك، انه يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرض اليه، انه سبحانه وتعالى ما من شفيع الا من بعد اذنه، انه مالك السمع والابصار والافئده، وانه سبحانه وتعالى اخذ بنواصي العباد. استحضر المعنى جيدا واشهده، ثم اعتمد على الله بقلبك غاية الاعتماد في جلب مصالح دينك ودنياك واخرتك. وجلب مصالح الدين والاخرة اعظم اهمية في التوكل. هنا التوكل على الله في امر ايه بقى؟ في امر ديني وفي امر دنيوي. واضح جدا امر ديني، وهو الثبات في مواجهة الاعداء. يتوكلوا على الله في انهم يستمروا في طريق الحق، في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، في مواجهة الباطل، وليس في التخاذل والفشل والبعد عن الحق وتركه بلا مناصرة منا. فالحق سينتصر، ولكن هل ننصر نحن الحق ام لا؟ توكل على الله في ذلك، مش بإيدك ان انت تكون في صف الحق، ده هذا فضل الله عليك. إذا امتن الله عليك بأن تكون من جند الله سبحانه وتعالى، من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فضل الله عليك. مش انت اللي تمن على الدين، توكل على الله بذلك، استحضر ان الامر ده مش بايدك انت، وان انت من نفسك هتفشل هتتخاذل الا ان يوفقك الله. فتوكل على الله بذلك، توكل على الله في هذا المقام اعظم انواع التوكل. توكل على الله، في ناس تتوكل على الله في الاكل والشرب والرزق، وده توكل مأمور به وواجب ان الناس تتوكل على الله في ذلك. في ناس تتوكل على الله عز وجل في امر صلاح النفس فقط، يعني هو مستحضر القضية دي في نفسه، وعايز يصلح من نفسه، وعايز يصلح من اخلاقه وسلوكه، وده واجب. واعظم انواع التوكل توكل الرسل صلوات الله وسلامه عليه اجمعين، في تكميل عبوديتهم لله وعبودية الخلق جميعا. مو ده لان ده امر نصرة الدين، مش تكميل عبودية النفس بس، تكميل عبودية النفس وعبودية الخلق. لذلك المؤمنون خير الناس للناس، لانهم يامرونهم بالمعروف ونهون عن المنكر ويؤمنون بالله، فهم يريدون ان تكمل عبودية الخلق لله، وده مصلحة في الدين والدنيا والاخرة. ولذلك على يتوكل المؤمن على ربه عز وجل في جلب مصالح دينه ودنياه، كمن شهود ان الامر من عنده، وانه النافع الضار، وانه ما من حركة ما تكون الا بامره، ثم يتوكل عليه عز وجل في هذا المقام في جلب مصالح دينه واخرته ودنياه كذلك، وفي تكميل عبوديته لله وتكميل عبودية الخلق لله عز وجل. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وصفهم بالإيمان في هذا المقام، لأنهم الذين ينتفعون بالتوكل عليه عز وجل في هذا المقام. وده دليل على فرضية التوكل. التوكل من الفرائض، أمر الله عز وجل به في مواضع مختلفة، وده عبادات القلب كلها، يعني لا نقول كلها، معظمها واجبة، معظمها من الواجبات. و يعني هي الفارق الذي يفرق بين يعني اهل الحق في مراتب مختلفة وبين غيرهم، وهي التي يبنى عليها ترجيح كفة اهل الايمان في مواجهتهم لاهل الباطل. كلما ضعفت اعمال القلوب كلما خفت الكفة، كلما تسلط الاعداء، كلما تمكنوا وزاد البلاء على المسلمين، وكلما اكتملت عبادة القلب، التوكل، الشكر، التقوى. التقوى هنا ذكرت كام عبادة من العبادات. فليتوكل المؤمنون، اتقوا الله لعلكم تشكرون، ثلاث عبادات قلبية. لما نيجي نتأمل ليها اكثر من كده، لانها مراقبة الله عز وجل في الاقوال، مراقبة الله عز وجل في الضمائر والقلوب، ان الله سميع عليم. قلنا انه مش مجرد الايمان بالاسماء والصفات، مش مجرد امر نظري، والتضحية والبذل في سبيل الله، والاستعداد لمفارقة الاهل لامر طاعة لله عز وجل، ودي عبادة قلبية فعلا، تضحية وجهد في ملازمة الاهل والاحباب والاوطان والاموال التي تحتاج الى اصلاح وغير ذلك، يزهد فيها ويرحي بها لله عز وجل. دي كلها عبادات قلبية عظيمة الاهمية. كلما تقوى عبادات القلب كلما ترجح الكفة، كلما يعني تضع في عبادات القلب كلما هنلاقي انواع البلايا والمشاكل، وحنقول هو ايه المخرج؟ هي الحكايه مش عايزه تتعدي ليه؟ متى يتم تغيير الامر؟ يتغير الامر لما احوال القلوب تتغير. والله المستعان، والله نساله ان يتولانا سبحانه وتعالى. اللهم تول امرنا يا رب العالمين، وتول نصرنا، اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وعافنا فيمن عافيت. قال تعالى: ولقد نصركم الله بدر وانتم اذله. مواطن النصر دايما تسجل، تسجلها الامم وتسجلها المنتصرون. تعالنا، انتصرنا، كسبنا المعركه، عبرنا، خسلنا العدو، اذقناهم انواع الهوان. نلاقي جميع الانتصارات الاسلاميه، الغزوات الكبرى التي عبد الله عز وجل بها في الارض ويعبد الى يوم القيامة، يعني المواقع دي مواقع غالية جدا، عظيمة جدا، مش بتأثر على جيل واحد. ده غزوة بدر دي اثرت على ايه؟ على وجه الحياة على وجه الارض، على صورة الحياة على وجه الارض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ان تهلك هذه العصابة لن تعبد في الارض بعد اليوم. وجه الحياة في الارض دلوقتي الصراع واضح جدا وفي كل زمان، بين اهل الكفر وبين اهل الاسلام، والاسلام في المواجهة مباشرة رغم ضعف المسلمين، لكن معركة ما فيش حد بيداريها النهاردة، معركة في مواجهة الإسلام في المشارق والمغارب، بنقول بما يعبد الله في الارض بغزوة بدر، كنت بنصر الله المؤمنين. كيف سجل هذا الانتصار؟ كيف ذكر في كتاب الله عز وجل ولقد نصركم الله؟ اذا لم يذكر ولقد انتصرتم بدر وكنتم أذلة، لقد غلبتم عدوكم، لا، ولقد نصركم الله، حتى لا يحصل في النفوس عجب، تخليص لها من امراضها، تخليص لها من مرض الكبر والاعجاب بالنفس ومدحها والنظر الى كمالاتها. الصحابة لو نظروا الى كمالاتهم لا غرقوا فيها ولا كانت سببا لضياعهم، لكن القرآن رباهم تربية عظيمة عالية رائعة لا نظير لها، الا من يقتفي اثرهم يأخذ من نصيبا من مما ربوا عليه. ان النصر ليس من صنعنا وليس من كسبنا، هو منة من الله عز وجل. ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة، هم اذلة في اعين الناس في الحقيقة، وكانوا اعز بالله عز وجل، ولكن ذكر هنا مقام الذل لتنكسر النفوس. وهو اصلا غزوة احد لما يتأملها اصلا كانت لكسر النفوس لله عز وجل، حتى تنكسر النفوس الى ابتلاءات اصلا لتحقيق كسر النفس لله عز وجل. النفس ما تبقاش متعززة، ما تبقاش مترفعة، تبقى شائرة بالفقر الشديد والحاجة الشديدة والذل التام لله عز وجل. فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا، الانكسار التام ده بيجلب انواع من العبادة لا يمكن ان تحصل الا بها، من ضمنها معرفة قدر نعمة الله وعدم نسبة الفضل الى النفس. لانه في اللحظات الشديدة هم كانوا في الموازنة 310 قدام 1000، والمعركة يعني في الظاهر محسومة لصالح الثانيين، فرسين اثنين فقط قدام يعني جيش مكتمل العدة 70 بعيرا، الباقيين مشاة ما معهمش كامل عدتهم، رايحين ياخدوا قافلة، رايحين ياخدوا يواجهوا معركة. ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة. ففي اللحظات اللي سبقت المعركة كان ما عندهمش هم عرفوا ايه اللي هيحصل دلوقتي بكرة، هم مش عارفين ايه اللي هيتم، لكن هم متوكلين على الله عز وجل. والإنسان لما تذكر اللحظات دي، لحظات انكساره وضعفه وانه ما كانش قادر يجيب لنفسه حاجة ولا قادر يعمل لها حاجة ولا قادر يتسبب في نجاتها ولا في نصرها ولا في شيء، يقول اه والله الفضل لله وحده لا شريك له، لا شيء لا خير مني، ليس الفضل لي، ليس يعني الا محض فضل الله سبحانه وتعالى، هو الذي نصر، هو الذي من، هو الذي اعطى. ودي زي ما قلنا شهود هذا الامر بداية الشكر، الشكر اصلا شهود نعمة الله عز وجل، بداية على القلب شهود النعمة انها من الله، هو الذي من بها، ثم تحريك اللسان بشكره عز وجل، ثم تصريفها بالجوارح في طاعة الله سبحانه وتعالى. الشكر عبادة عظيمة الاهمية، اولها شهود المنة من الله، فالانسان تعظم عنده شهود المنة اذا تذكر لحظات الذلة، تذكر لحظات الضعف، تذكر لحظات الفقر قبل ما يتمكن. لما تذكر كده يقول اه انا في ايدي الامر، انا خلاص. اكثر الناس يقولون هذا لي والعياذ بالله، وما اظن الساعة قائمة، انما اوتيته على علم عندي، انا اكثر من كمالا واعز نفرا. كلمات كثيرة ذكرت في وقائع مختلفة من القرآن، ذكرت في القرآن عشان تبين لأمراض النفس الإنسانية اللي ما تصلحتش، وربما تقول إلى الكفر والعياذ بالله. ولكن نفس المؤمنين هزبت. ولقد نصركم الله ببدر، الله الذي نصر، الله الذي من، وأنتم أذلة، لأن الانكسار تذكروا لحظة الضعف، من حكم ربنا عز وجل في تقدير المحنة، تقدير الضعف، تقدير الهزيمة، تقدير الانكسار أمام العدو، أن يتذكر الإنسان هذه اللحظات ويقول أنا مش عارف أعمل إيه ولا قادر أدفع عن نفسي، وقد نصر الله عز وجل، من الله، هو سبحانه وتعالى الذي رفع قدر المؤمنين، هو الذي امتن عليهم بفضله. فهنا يشكر الله عز وجل، قال فاتقوا الله، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. بتقوى الله تحقق الشكر، ده إشارة بقى إلى تكميل الشكر، مش كسب فقط. الآية أول الآية في شهود النعمة اللي هو أول الشكر وشكر القلب، وسط الآية في تحقيق التقوى، والتقوى أصلها في القلب وكمالها بعمل الطاعات، او لم يتحقق التقوى الا بعمل الطاعات. تقوى الله ان تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وان تجتنب معاصي الله على نور من الله تخاف عقاب الله. رجاء وخوف، عمل بالطاعة ترك للمعصية، على علم من شرع الله سبحانه وتعالى، على ذلك انت إذا حققت ذلك وخفت من الله جل ورجوت فأنت متقن لله سبحانه وتعالى. لعلكم تشكرون, ولعل يعني هذا ترجية كل كلمة من كلمات القرآن الواحد يقف عندها والله سوف يجد يعني عجبا, لأن الإنسان في الحقيقة مش حاصل إلى مرض لعل الترجي مش كده, يرجو أن يصل. إياك تظن أن أنت لما تعمل كل ما يعني يلزمك أن أنت تكون كده عملت اللي عليك, أقصد يعني أن أنت كده سكرت حق الشكر, إنما هو أمر يتقبله الله منك على يعني ما فيه كرما منه وفضلا. لعلك تشكر, لعلكم تشكرون, حتى لا تظن أنك إذا فعلت ذلك قد وصلت إلى الغاية, لا, لن تحصي ثناء على الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, اللهم لك الحمد كما تقول فخيرا مما نقول لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك, لن تحصي نعمة الله شكرا, اتقوا الله ولن تحصوه, وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها, إن الله لغفور رحيم, يعني إنما يقبل منكم شكركم بمغفرته ورحمته, إنما يقبل البضاعة المزجاة بكرمه ومنه, فأعملون أعمال مزجاة, فمش اتقوا الله لتصلوا للشكر, انت لعلكم تشكرون, والله عز وجل يرضى منا بالقليل لأنه شكور عز وجل, لكن إحنا نكون فعلا وصلنا للشكر الكامل الحقيقي, إن إحنا كده استوفينا العبد الشكور اللي بيشكر ربنا وهو يعلم أنه لا يحصي ثناء عليه. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول وهو يقوم حتى سلم قدماه أفلا أكون عبدا شكورا صلى الله عليه وسلم, وهو الذي يقول كما ذكرنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فاللي يظن ان هو عمل اللي عليه وزياده كمان, زي كتير مننا يقول انا كده خلاص انا عملت كل اللي عليا. في الاثر الاسرائيلي ان داود عليه السلام قال يا ربي كيف اشكرك وشكرك نعمه تحتاج الى شكر, يعني فقال الرب عز وجل يا داود الان شكرتني. ربنا ارضى من العبد بالانكسار, ان هو يبقى بيعمل يؤدي كل ما يستطيع وهو شايف نفسه ما يقدرش يوفي, واذا كان كذلك جعل الله موفيا, قابل الله منه الحمد على الأكلة التي يأكلها فيحمده عليها والشربة التي يشربها فيحمده عليها, يرضى منه بالقليل لأنه الشكور سبحانه وتعالى. اللي بيشكر يقول الحمد لله وشايف نفسه عمل اللي عليه وكمل كل حاجة, ده مش مقبول منه, مش هينفع. اعمل واشهد انك مقصر واشهد انك مذنب وخف من الله عز وجل ان لا يقبل منك عملك. والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ان لا يقبل الله منه. نسأل الله عز وجل ان يجعلنا من المتقين. فاتقوا الله لعلكم تشكرون, لن تحقق الشكر إلا بالتقوى, ولن تصل لكمال الشكر الذي يستحقه الرب عز وجل, إنما يمكن أن تصل إلى كمال الشكر اللائق بالعباد وهو المتضمن بشعورهم بعجزهم عن شكر نعمة الله كما ينبغي لجلال وجهه, عن عجزهم عن توفيتهم المقام حقه, وإنما يشكرون الله راضين القبول على النقص. لسان حالهم من يقول مسنا وألنا الضر وجئنا بأعمال مزجاة, جئنا ببضاعة مزجاة, فأوفنا الأجر وتصدق علينا منا وكرما منك لا باستحقاق منا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الشاكرين ومن المتقين ومن المتوكلين. وإذا غدوت وتأمل كده الآيات يعني واحدة واحدة كلمة كلمة لنذكر لنرى نراجع ما فيها من المعاني العظيمة, نلاقي تربية لا نظير لها تربي المؤمنين عبر العصور, عبر الأمكنة المختلفة والأزمنة المختلفة واللغات المختلفة والظروف المختلفة, لكن مواقف متشابهة وأحوال متشابهة. وإذا غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم, إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. اللهم اجعلنا من المتقين واجعلنا من الشاكرين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. في التفسير يأخذ تفسير الشعبي أم الجلالين؟ تفسير الشعبي أنسب، تفسير الشعبي تفسير ميسر وأقرب من منهج السلف، وإن كان في الجلالين فوائد أخرى، ولكن يبدأ بالسعد. الهم بالفعل والعزم على الفعل، على أيهما يحاسب العبد؟ يحاسب على العزم المؤكد الذي يأخذ معه الأسباب المقدورة، فإذا لم يتم الفعل لعجزه سواء كان خيرا أو شرا جوزي بذلك. فمن هم بالخير، بس الهم بالخير يثاب عليه بمجرده، وأما إذا هم به فلم يفعله لعجزه مع أخذه الأسباب أخذ أجر الفاعل الكامل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لا رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شركوكم في الأجر. قالوا: كيف كان يكون معهم وهم بالمدينة؟ قال: حبسه العسر وهم بالمدينة. فدول الأخرين الثواب الفاعل الكامل، طالما أنه عجز عن الفعل لسبب خارج عن إرادته. إن العبد حديث من الحديث إن العبد إذا مرض أو سافر كتب له ما كان يعمله حاضرا صحيحا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا في الخير. وفي الشر قال عز وجل: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا أقسموا لا يظلمنها مصلحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. ربنا عاقبهم قبل أن يمنعوا الصدقة، قبل أن يمنعوا حق المسكين، عاقبهم بأن أهلك جنتهم وأحرقها لأنهم عازموا على ذلك فأقسموا عليه وأخذوا الأسباب في ذلك، حيث تخافتوا ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، فكان هذا العزم المؤكد سببا لعقابهم. ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل وهذا المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. ومن هذا الباب حديث الناس أربعة: رجل أتاه الله مالا وأتاه علما، أتاه مالا وأتاه علما، فهو ينفق منه سرا وجهرا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، حديث لا أذكر يعني لا أقوله بالنص. ورجل أتاه الله علما ولم يؤتيه مالا، فهو يقول: لو آتاني الله مثل ما آتى فلان لفعلت فيه مثل ما فعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء. ورجل لم يؤتيه الله مالا ولا علما، فهو رجل أتاه الله مالا ولم يؤتيه علما فهو ينفقه في البطل. ورجل لم يؤتيه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن الله أتاني مثل ما أتى فلان لفعلت فيه مثل ما فعل فلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهما في الوزر سواء. فهذا في أن العزم على الفعل مع أخذ الأسباب المقدور عليها يؤخذ العبد يعني بما بهذا العزم. ولكن في خواصر الحسنات تفضل الله عز وجل بأنه لا يكتب، بأنه يثيب من هم بحسنة ولم يعملها. مجرد الهم بالحسنة يعملها ولم يعملها يكتب حسنة كاملة، فإن هم بها تعملها كتب الله 10 حسنات إلى 700 أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها، أي خوفا من الله ومن جرائه سبحانه وتعالى، كتبها الله عنده حسنة كاملة. ومن هم بها تعملها كتبها الله سيئة واحدة. ففي الهم حديث النفس المجرد الذي لم يأخذ معه الإنسان بالأسباب يثاب في الخيرات ولا يعاقب على السيئة. السيئة إذا هم بها حدث نفسه بها ثم لم يعملها لم تكتب عليه شيئا. إذا كان خوفا من الله عز وجل كتب حسنة كاملة. والله أعلم. الصحابة لما هوجموا كان ذلك سبب هذا الهم، لا غلطان انت خالص، فالهم ده زاد، فالهم ده ربنا تولى إزالته. انتبه، والله وليهما. فسيقولوا وما يسرنا أنها لم تنزل، لأن الآية متضمنة لثناء عظيم على بني كريم وبني حارثة، وهو أنهم إيه؟ أنهم من أولياء الله عز وجل، وأن الله تولى أمرهم، وأنهم توكلوا على الله في مقاومة شرور أنفسهم، فوقاهم الله شر أنفسهم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الهم الهزيمة كانت بسبب منكم من يريد الدنيا. الله يوفقنا وإياكم إلى في الحديث إذا سبقت العبد منزلة عند الله كان يبلغها بعمله ابتلاه حتى يبلغه إياه. نسأل الله عز وجل أن يجعل عاقبة أمورنا خيرا في أمورنا كلها في الدنيا والآخرة. تفسير الاستثناء في قوله تعالى وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. هذه الآية وجهها في وسط الموحدين، وجهها في وسط الموحدين. أرجح الأقوال أن الاستثناء مرده إلى وسط الموحدين، فهم في نهاية مطافهم ومآلهم أنهم من السعداء من أهل الجنة. أما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. اللي قبلها أيوة هم سعداء في نهاية أمرهم، لكن بقيت مدة لم يكونوا في الجنة فيها، وهي المدة التي قبل دخولهم. والقول الثاني أن إلا ما شاء ربك من المدة التي قضوها في عرصات القيامة قبل أن يدخلوا الجنة، قبل أن يؤذن لهم في دخول الجنة. منهم من يكون في النار لمصير الموحدين، ومنهم من لم يكن في النار لكن في العرفات. ووجه ثالث إلا ما شاء ربك من الخلود غير بقاء السماوات والأرض، لأن فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك بعد ذلك، وهو قد شاء عز وجل أن يخلدوا كما قال خالدين فيها بإذن ربهم. والدليل على أن نعيمهم لا ينقطع قوله عز وجل عطاء غير مجذوذ أي غير منقطع. وبقية عشرة وجوه أخر، هنا ثلاثة منهم في بقية عشرة مش حافظ منهم دلوقتي، ذكرها القرطبي رحمه الله في تفسيره فمن أراد فليراجعها. حكم إطالة شعر الرأس بالنسبة للرجل كما نرى من بعض الإخوة، والأمر ده مش ممنوع، ولكن نحن لا ننصح به في يعني مخالفة الناس في أمر لم يرد فيه ترغيب. كفانا مخالفتهم في الواجبات والسنن، يعني نحن لا نرضى بأن نوافقهم فيما يخالفون فيه شرع الله عز وجل من فعل المنكرات أو من ترك الواجبات. ومفارقة الناس بلا شك أمر يعني يحتاج إلى تحمل، قد يؤلم النفس بلا شك وينفر كثير من الناس. فالحاجات اللي هي ما وردش فيها ترغيب معين زيادة، وخصوصا بقى في الهيئات اذا كانت يعني ترتب عليها فوات انواع اخرى من المصالح، فنرى ان تحصيل المصالح الاخرى اولى من هذه المصلحة. فالرسلان فعلا كان له لمة ان هو شعره يلوم يسيء كذب يسيء كتفيه عليه الصلاة والسلام، لكن بنقول ان الامر ده ما ورد فيه ترغيب معين، هي ورد فيه هيئة له صلى الله عليه وسلم. فنعم كمال الاتباع في اتباع هيئته عليه الصلاة والسلام، لكن كما ذكرنا ربما تفوت مصالح كثيرة جدا من يعني القرب من الناس وتمكن من توصيل الدعوة اليهم وعدم تنفيرهم من هيئة الملتزم اولى من ذلك. اللحية نحن نحتمل يعني في اطلاقها مخالفة الناس لان الرسول اوجب اطلاقها، هكذا في النفعل. هل استعمال السبرت كوقود لتدخين الطعام؟ نعم يجوز ذلك لأن فيه إتلافه، والغرض إتلاف الخمر على أي صورة، حتى لو فيها صورة فيها نفع زي شحوم الميتة فإنها محرمة ويجوز الاستصلاح بها على الصحيح وهو قول الجمهور، ولكن لا يجوز شراء السبرت لذلك، كما لا يجوز شراء أو لا يجوز بيع السبرت وشراءه كذلك، ولا يجوز بيع شحوم الميتة لذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، قال أرأيت شحوم الميتة؟ قال: إن الله حرم عليكم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقال: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يستصبح بها ويدهم بها السفن. قال: لا، هو حرام. مع أنه يجوز الانتفاء، إلا أنه لا يجوز البيع، سدا لذريعة الاستعمال المحرم. هل هناك تعارض مع قول صدفة؟ تعارض بين قول صدفة والإيمان بالقدر؟ لا، صدفة يعني على غير موعد. بعض الناس تظن أن لا يقول صدفة، يقول قدر الله أو هذا قدر الله، ولا يمنع شيء من صدفة مستعملة في الحديث. حديث تميم الداري في صحيح مسلم قال رضي الله عنه: فصادفنا البحر حين اغتلم. أي وافقناه حين اغتلم، حصل أن ركبنا السفينة هو بقدر، ده مش الإبرة بسلامة الإيه؟ الاعتقاد. فلو إنسان معتقد صحة العقيدة الصحيحة والإيمان بالقدر واستعمل لفظ صدفة بمعنى بدون تركيب ودون موعد، فهو معنى صحيح ولفظ صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ذكره عن تميم الداري، فمن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حدث بهذا الحديث عن تميم الداري وقال: حدثني أنه ركب هو وأصحابه سفينة بحرية فصادفنا البحر هنا. قال فصادفنا، فالرسول استعملها دون أن ينكر، إنما يتقبل الصلاة لما طاب بها على عظمتي، ولما طاب بها على خلقي، ولما يكون سنة على معصيتي. لا أعرف، نبحث عن تهديد، خلي معاك ندور عليه. يقول: له وحدة سكنية أخذها من المحافظة، دفع فيها مبلغا من المال، ومعه كل ما يثبت دفع المبلغ، خصوصا في وحدة عرفت رقم العمارة ورقم الوحدة، لكني لم أسلم المفتاح إلى الآن، وعندي ظروف وأريد أن أبيعها قبل سلم المفتاح. لا، لا يجوز ذلك، لأنك لا تبع شيئا حتى تقبضه، والقبض في المساكن بالتخلية، يخلوا بينك وبينها بنزولك مفتاح. التخلية معناه يخلوا بينك وبينها، دلوقتي انت رحت تسكنها من غير ما تسلم المفتاح، ما يمنعوك منها، لأنها لسه في ايه؟ في ذمتهم. لو حصل فيها حاجة دلوقتي، اتكسرت حاجة، إذا أنت لسه ما استلمتهاش هم يصلحوها لك الأول. فأنت دلوقتي لما تسلم المفتاح تبيعها. بينها وبينك وبينها، إذا هي هتبقى يعني دخلت في ضمانك. هل هناك علاقة بين تطبيق السنة والعرف؟ حيث يذكر بعض الدعاء أنه ينبغي مراعاة العرف عند تطبيق بعض السنن كرفع الثياب إلى فوق الكعبين ولبس القرنسوة. هو العرف أصلا غير المخالف الشرع له بعض الاعتبارات في مواطن معينة، وقد تصل إلى بعض الواجبات الأمور الواجبة، مثلا كما في مرد مثلا العقود إلى الأعراف إذا أطلقت، وكذا في الأيمان. يعني لو واحد مثلا ركب مشروع من غير ما يقول للراجل الأجرة 50 قرش، يجب أن يدفع له إيه؟ 50 قرش. ما يقولوش احنا اتفقناش أنا هدفع 35 مثلا، خلاص طالما الناس تعرفوا مثلا. يعني أخذ عرف غير مخالف للشرع، لكن لو عرف مخالف للشرع زي عرف إسبال الثياب، إسبال الثياب عرف مخالف للشرع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل الكعبين ما جرفت النار. لكن لا مانع من أن هو يكتفي بعدم إسبال الثوب ويجعله إلى الكعبين، لأن هذا مأذون فيه حتى لا ينكر النجاسة، زي ما صرحنا قلنا في موضوع إيه الشعر، أن هو ربما تكون في مصلحة أخرى من هذا الباب. لو أثر ثيابه جدا، لو أثر مثلا السروال خصوصا البنطلون، واحد لابس زبلة مثلا ولابس لبس كامل كده وعريس تمام، وبعدين راح جاي عامل بنطلون لغاية إيه نصف الساق مثلا يعني، وبس ما عندوش لابس حاجة تانية مثلا، فمثل هذا صورة إيه هو مش حرام عليه، ولكن نرى أنها فيها تمثيل شديد من الأمر ده. ففي مصلحة راجحة من أنه هو لا ينفر الناس من هيئة الالتزام، لأنه يجعل ثوبه إلى الكعب، لا يجاوز الكعب، لا تخطى إلى الحرام، ولكن هو مأذون له من نصف الساق إلى إيه؟ إلى الكعب، فيفعل المأذون فيه مراعاة لعدم تنفير الناس ويعني لعرفهم. هذا أمر مشروع فيه تحصيل أعظم المصلحتين إن شاء الله. من تشبه بقوم فهو منهم، يتشبه بأهل الفسق والفجور. اما اللي بيتشبه بمن بشيء مأذون به في الشرع فليس بممنوع. وبعدين احنا دول الناس اهل الاسلام في النهايه، مش ان هم دول اهل كفر مثلا، لا، اهل الاسلام، ومش هي دي معصيتهم. انت تتشبه بهم في معصيتهم، نعم في منهم عصاة، في كثير من الناس يعصون الله، لكن انت ممنوع ان تتشبه به معصيتهم. ليس فيما فعلوا فيه ما فعلوه من المباح. انت لما توافقهم في المباح مش ممنوع، لكن لا تتسبب في معصيتهم فتكون منهم. كرفطت والكافر تسبب الكافرين، اما كرفطت فايه فانا لا احبها، هدناها الكراهه، لان هي فعلا ليست من ثياب المسلمين ولا شبيهه لها عند المسلمين عبر الرسول، يعني هي ماخوذه من الكفار فعلا. ولكن هناك من العلماء من يريد الشيخ العثيمين يجوز ذلك، فالمسألة فيها اجتهاد ونظر يعني، لكن انا لا احبها. واما الكب فقلنسوة الاعادي احب الينا القلنسوة المعتادة، نسأل الله ان يؤلف بين قلوب المسلمين وان يجمع بينهم في خير، امين. حكم شراء الشقق بالقانون القديم، ظهر تأجير الشقق مش شراء الشقق، هيأجر شقق بالقانون القديم الباطل شرعا وقانونا، شرعا لانه لا يحدد المدة، وهذا امر منكر، لانه هو نكرته في عجز صاحب العين عن اخراجه كل شهر او في اي شهر اراد، فلما اتفق انها مساهرة فهي ايه، بمعنى ان العقل ده بيتجدد تلقائيا كل شهر، اذا اراد احد الطرفين عدم تجديده من حقه بل هو ما يتجددش الا برضا الطرفين، وبالتالي فهذا الامر غير قابل للتطبيق عمليا. اللي بياخد شقة او بيأجر شقة على القانون القديم ويتحايل بالكذب بكتابة التاريخ تأجير الشقة قبل صدور القانون الايجار الاخير علشان ما يقدرش الراجل يخرجه، وهذا كلام باطل. القانون الجديد هو الموافق للشرع، القانون القديم مخالف للشرع، لانه يجعل الشقق يعني مؤجرة الى مدة غير معلومة، واتفاق العلماء على ان الإجارة لابد ان تكون محددة المدة، فقلنا مشاهرة هي مزاج مشاهرة لانه بياخدها مؤبدة مدة حياته المجهولة، فالمدة حياته وحياة اولاده الذين يعيشون معه المجهولة ايضا، والإجارة المجرات من البيت يقع فهذا ايضا مجهول. على اي الاحوال في الكلام العلماء اللي ذكروا انه يجوز إجارة الدار مدة يبقى الدار في مثلها، مقصودهم بذلك انه ما يحددش 1000 سنة مثلا، اذا يحدد غاية يبقى في مثلها الدار، بس يحددها هيقول له الدار دي مثلا ما تبقى 100 سنة خلاص يأجر 100 سنة، أجر 100 سنة ما تأجرهاش 1000، من المعروف ان الدار ما تقعدش ايه 1000. فهذا المقصود العلماء، وليس انهم يجوز ان هو يؤجرها مدة بقائها دون تحديد، لا ده كلام نقل الاجماع على عدم جوازه غير واحد من العلماء. شايف ان هو يقول له عايزها 30 سنة خلاص ما يرضاش يشوفها تاني غير يرضى، خلاص ياخد 5 سنين وان شاء الله كمان 5 سنين هيلاقي غيرها. دلوقتي في ازمة في الشقق على قانون جديد، اي واحد يلاقي شقة، قبل كده كان اي واحد يلاقي شقة يدوخ دوخة سودة علشان يلاقي شقة، اي مخالف للشرع تشكي الناس والله. انا كان في واحد زمان شيخ كبير يعني شيخ في السن يعني، قال اتجوزت الظهر وجبت الشقة على العشاء، يعني هو عقد زواجه ولسه ما جابش الشقة، زي بالظبط كده وانت تاخد وانت ماشي عند البقال تاخد الجبنة وانت ماشي، ها فهو انت دلوقتي ممكن تلاقي شقة في اي وقت، ده ميسر، وتاخدها 9 سنين على الاقل، انا اظن 9 سنين اللي عندهم ما فيهاش مشكلة خالص، 9 سنين ربنا يفرجها، يا يموت الحصان يا يموت الملك تفرج ان شاء الله. شكرا، قولوا قولوا هذا.